الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. ولازال في المرفوع السابع وهو التابع، قال التوابع، ثم قال باب النعت، ثم استطرد لذكر المعرفة والنكرة. هذا هو النوع الأول من أنواع التوابع الخمسة. ثم قال باب العطف، أي هذا باب بيان العطف. بيان العطف، العطف في لغة العرب الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه يسمى ماذا؟ يسمى عطفا. وأما في الصلاح النحاة فهو يطلق على نوعين، النوع الأول عطف البيان، والثاني عطف النسق. والناظم هنا كصاحب الأصل أسقط عطف البيان ولم يذكره، وإنما ذكر عطف النسق. عطف النسق، عطف البيان، بيان من اسمه مبين لما قبله، عطف البيان يعني الرجوع إلى الشيء، رجع إليه فبينه، رجع إليه فبينه. أقسم أبو حفص عمر، عمر عمر هذا عطف بيان، وحفص هذا فيه إجمال، كذلك فيه إبهام يحتاج إلى بيان. فلما تردد بين عمر وغيره بهذه الكنية رجع إليه، عمر رجع إليه فبينه وكشف عنه. إذن عطف فيه معنى الرجوع، رجع إلى ما قبل فبينه وكشف عنه الغطاء في الإبهام، عطف البيان وهو مبين لما قبله. تعريفه تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. تابع هذا جنس دخل فيه جميع التوابع الخمسة. موضح أو مخصص يعني موضح لمتبوعه إن كان معرفة كالشأن في النعت، أو مخصص لمتبوعه إن كان نكرة. موضح ومخصص، التخصيص هو تقليل الاشتراك، والتعريف هنا والتوضيح هو رفع الاشتراك. فرق بين اثنين، رفع الاشتراك بمعنى أنه لا يكون ثم اشتراك بين مدلول اللفظ، وأما تقليل الاشتراك فلا. وجاءني رجل صالح، صالح هذا نعت، كذلك حينئذ نقول قلل الاشتراك. إذا قلت جاءني رجل، رجل يحتمل صالح يحتمل غيره، حينئذ هما نوعان متقابلان، صالح وطالح. لما قلت صالح أخرجت طالحا وما تحته من الأفراد، زيد وعمر عدد كثير، لكن بقي اشتراك في ماذا؟ الصالح، من هو؟ زيد عمرو بكر. إذن هذا قلل الاشتراك، قلل أخرج تقريبا النصف باعتبار التقابل بين الوصفين، تقابل بين وصفين. وأما المعرفة هذه ترفع الاشتراك، جاءني زيد وثم عالم فقط زيد واحد والبقية ماذا؟ جهال. قال جاءني زيد العالم، حين يقول رفع الاشتراك، ليس ثم اشتراك البت. هذا الفرق بين النوعين. إذا موضح أو مخصص هنا دخل معنى ماذا؟ دخل معنى النعت وخرج سائر التوابع. جامد أو مؤول، موضح أو مخصص مخرج للأربعة الأنواع، أربعة أنواع التوكيد وعطف النسق والبدن، خرج ثلاثة فقط، بقي معنا عطف البيان والنعت. جامد هذا أخرج النعت، والنعت بمشتق، هذا النعت يكون ماذا؟ مشتق. حينئذ كل ما كان مشتقا خرج بقوله جامد، والمشتق له هو ماذا؟ ما دل على ذات وصفة، والجامد ما دل على ذات فقط أو صفة فقط. هذا فرق بين النوعين. غير مؤول هذا أخرج الجامد، الجامد نوعان، جامد مؤول بالمشتق وجامد غير مؤول بالمشتق. وعرفنا أن النعت يكون نعتا ويكون جامدا مؤولا بالمشتق. إذن الجامد المؤول بالمشتق هذا نعت وليس بعطف بيان. ماذا بقي؟ بقي الجامد غير المؤول، ولذلك قال جامد غير مؤول فأخرج النوعين. إذن غير جامد مخرج للنعت لأنه مشتق، وغير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا فإنه في تأويل المشتق. إذن هذا هو حقيقة عطف البيان. تابع فائدته التوضيح لما متبوعه أو التخصيص لمتبوعه، ثم هل هو مشتق أو لا، ليس بمشتق بل هو جامد، ثم هل هو جامد يأتي بمعنى المشتق يعني مؤول بالمشتق أو لا الثاني. إذن هل يلتبس النعت بعطف البيان؟ جواب له لا التباس، لأن الأقسام ثلاثة: مشتق، جامد مؤول بالمشتق، جامد غير مؤول بالمشتق. الأول والثاني للنعت، والثالث يكون لعطف البيان. ففرق بين النوعين. يوافق عطف البيان متبوعه في 4 من 10 السابق بالنعت الحقيقي، 4 من 10، لا نريد إعادتها لأنها تطيل الوقت. حينئذ نقول يوافق متبوعه في 1 من 4، في 4 من 10، في 4 من 10 الإفراد والرفع مثلا والتذكير أو التعريف وهكذا. عطف البيان لما كان مفيدا فائدة النعت من الإيضاح والتخصيص يلزمه موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعين والإعراب على ما مر بيانه. أقسم أبو حفص عمر، أقسم فعل ماضي، أبو حفص فاعل، عمر عطف بيان، عطف بيان. هل فيه معنى البيان؟ نعم، لأنه رجع إلى أبي حفص، إلى أبو حفص، ولما كان فيه شيء من الإبهام رجع إليه فرفع عنه الإبهام، بينه. هذا يعتبر ماذا؟ موضح أو مخصص؟ موضح. هذا خاتم حديد، هذا مبتدا، خاتم هذا خاتم الشعراب خبر، حديد عطف بيان، عطف بيان، يعني خاتم يحتمل حديد ذهب فضة إلى آخره، ورق إلى آخره، ليس ورق، ورق يحتمل هذا وذاك. حينئذ لما قال حديد قل هذا عطف، عطف بيان، وهو يعتبر من المخصصة. فدية طعام مسكين، فدية طعام، ما هي الفدية؟ طعام مسكين، طعام مسكين، هذا يعتبر ماذا؟ عطف، عطف بيان. منع كثير من النحاة كون عطف البيان نكرة تابعا للنكرة، والصحيح الجواز. ويسقى من ماء صديد، صديد هذا عطف بيان، عطف بيان. كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، قاعدة كل ما أعرب عطف بيان فهو بدل كل من كل جاز، إلا في مسألتين هذه تأتيك فيه بمطولات. مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده لكون على نية تكرار العامل. إذن كل ما صح إعرابه عطف بيان صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل. قال رحمه الله تعالى: باب العطف. هنا عنون بالعطف ولم يقصد به عطف البيان، إنما عنى به ماذا؟ عطف النسق، بدليل ما ذكره هذا: وإن العطف أيضا تابعه حروفه 10 يسامع. إذن حروفه 10 هذا يتعلق بعطف النسق وليس بعطف البيان. باب العطف. عرفنا العطف في اللغة، وأما بالاصطلاح هنا وهو عطف النسق، سمي النسق بفتح السين هكذا، اسم مصدر بمعنى اسم مفعول يعني منسوق، يقال نسقت الكلام أي عطفت بعضه على بعض، والمصدر بالتسكين نسق، نسق. قال هنا اصطلاحا: عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف 10 أو 9، وذكر 10 وصوب أنها 9. إذن التابع المتوسط بينه وبين متبوعه، جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، الواو حرف عطف من حروف العطف، عطف النسق، عمر هذا معطوف على زيد، معطوف على زيد. أين التابع؟ عمر. أين المتبوع؟ زيد. إذن المتبوع سابق ما قبل الواو، جاء زيد وهو الفاعل، عمر جاء زيد وعمر، عمر هذا تابع، زيد هذا متبوع، توسط بينه وبين متبوعه بماذا؟ بحرف من حروف العطف. هل هذا يوجد في التوكيد والنعت والبدل إلى آخره؟ جواب لا. إذن هل يلتبس عطف النسق بغيره من التوابع؟ لا يلتبس البتة، لوجود هذا الحرف الفاصل بين التابع والمتبوع. قال رحمه الله تعالى: هذا وإن العطف أيضا تابع هذا، وإن للطاغين هذا، وإن العطف أيضا هذا، تقوم مقام أما بعد، تقوم مقام أما بعد، أي خذ هذا المذكور من إعراب النعت، خذ هذا المذكور من إعراب النعت إذا جعلناه في محل نصب مفعول به، جعلناه في محل نصب مفعولا به، أو خبر مبتدأ محذوف حكم النعت هذا أو العكس، يعني يجوز فيه وجهان: النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، أو الرفع ثم إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أو بالعكس، مثل باب الذي مر معنا. هذا وإن، الواو هذه للاستئناف، إن العطف أيضا تابعه، كما أن النعت تابعه أيضا، آض يئيض أيضا، شرابها مفعول مطلق، دائما مفعول مطلق، دائما تكون مفعولا مطلقا، أيضا تابع. حروفه عشرة، حروفه مبتدأ، عشرة هذا خبر المبتدأ، الجملة في محل رفع خبر، ها خبر إن، إن العطف حروفه عشرة يا سامع، هذا تكميل. إذن حصل الناظم هنا كصاحب الأصل حروف النسق في ماذا؟ في عشرة، في عشرة، الصواب أنها تسعة كما سيأتي. وهذه الحروف، حروف العطف قسمان على نوعين: نوع الأول ما يشرك في اللفظ والمعنى معا، يشرك في اللفظ والمعنى، وهو ستة أحرف. الثاني ما يشرك في اللفظ فقط دون المعنى، دون المعنى، وهي ثلاثة: بل ولا ولكن، بل ولا ولكن، هذه تشرك في اللفظ فقط. يعني حكم النسق هنا، عطف النسق ماذا؟ حكم ما بعد الواو حكم ما بعده، حكم ما بعد الواو حكم ما قبله. جاء زيد وعمر، ماذا أفادت الواو هنا؟ أفادت شيئين، شركت بين زيد وعمر في أمرين: الأول في إثبات المجيء لكل منهما، وهو المقصود بالمعنى هنا، الثاني تشريك في الإعراب بأن كل منهما مرفوع. إذن أفادت الواو هنا أمرين: إثبات المجيء لعمر كما أنه ثابت لزيد، جاء زيد إثبات المجيء لزيد لا إشكال فيه لكونه فاعلا والفاعل قد أوقع الحدث. وعمر ماذا صنعت الواو؟ جعلت المجيء الذي ثبت لزيد كذلك هو ثابت لي لعمر، ثم كذلك أعطته الإعراب، حينئذ صار مرفوعا. ولذلك نقول التابع هنا يتبع متبوعه فيه في الرفع، فيكون ماذا؟ يكون مرفوعا مثله. أما بل ولكن ولا، هذه تشرك في اللفظ بحسب: جاء زيد بل عمر، ها جاء زيد بل عمر، ما جاء زيد بل عمر، ما جاء زيد نفي المجيء عن زيد، بل عمر جاء، أو في حكم المسكوت على قول بعضهم، حينئذ فصلت بين المعنيين، لم تثبت ما ثبت لما قبلها لما بعدها، وإنما شركت في ماذا؟ في الإعراب فحسب. هذا المراد باللفظ دون المعنى. إذن حروف النسق العشرة أو التسعة على قسمين: ما يشرك في اللفظ والمعنى معا، وهو ما عدا بل ولا ولكن، وما يشرك في اللفظ فحسب دون المعنى، وهو بل ولا ولكن. قال رحمه الله تعالى: الواو والفا ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأن فجهت تنل. الواو يعني مسمى، ها مسمى الواو، مسمى الواو لما مر معنا مرارا، الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع، يعني لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا تفيد ماذا؟ ولا تفيد معية، ولا تفيد ماذا؟ لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية، ولا مع ثلاثة أشياء: لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية، وإنما هي لمطلق الجمع فحسب، يعني تدل على أنهما قد اشتركا في المجيء والإعراب فحسب، وما عدا ذلك إنما يكون ماذا؟ يكون لقرينة خارجة عن المقام. فإذا قيل جاء زيد وعمر، معناه معنى هذا اللفظ أو التركيب أنهما اشتركا في المجيء، ثم بعد ذلك أيهما سابق عن الآخر؟ يحتمل ماذا؟ جاء زيد وعمر، يحتمل ثلاث احتمالات: أن زيدا هو الأول ثم عمر الثاني، يحتمل العكس عمرو الأول وزيد الثاني، يحتمل جاء معا، يحتمل أنهما جاء معا، لكن اللفظ لا يدل على ذلك، لابد من قرينة خارجة. وأما الواو فهي لمطلق الجمع، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية، ولا معية مع أنهما قد جاء معا. قالوا تعطف اللاحق على السابق، والسابق على اللاحق، والمصاحب على مصاحبه. لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، السابق على اللاحق، أيهما أسبق؟ نوح عليه السلام، وإبراهيم لاحق. إذن عطفت ماذا؟ اللاحق على السابق، وتعطف السابق على اللاحق العكس، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، عطفت ماذا؟ ها، سابق على اللاحق. المصاحب على المصاحب، فأنجيناه وأصحاب السفينة، مصاحب مع المصاحب. والواو، قال الواو والفاء، الفاء للترتيب والتعقيب. تقول جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، فماذا أفادت؟ أفادت الترتيب، يعني ما بعده، ها، بعد ما قبله، هذا مراد بالترتيب، مراد به بالترتيب، يعني من غير مهلة، بخلاف ثم كما سيأتي. كذلك تفيد التعقيب الترتيب، أن ما بعده قادم أو جاء بعد ما قبله، يعني الأول كما هو أول، والثاني الذي بعد الفاء هو الثاني. وتفيد التعقيب بكونه وقع أو حصل أو جاء بلا مهلة، ليس بينهما مهلة البتة. إذن للترتيب والتعقيب جاء زيد فعمر، تعقيب وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة، يعني من غير مهلة. فهي تفيد التشريك بالحكم أولا على ما سبق، وتفيد الترتيب، وتفيد التعقيب، بمعنى أن هذه المعاني التي ستذكر هي زيادة على ماذا؟ على التشريك في الحكم والتشريك في الإعراب، حينئذ زيادة على ذلك تفيد الترتيب والتعقيب. الواو كذلك تفيد التشريك في المعنى والتشريك في الإعراب لفظ، وزيادة على ذلك هي لمطلق الجمع، ولا نحتاج أن نعيده في كل مرة. إذن إذا قلت جاء زيد فعمر، ماذا تفهم؟ تفهم أن زيدا أول ثم عمر، وأن ليس بينهما مهلة، إنما دخل هذا ثم الذي يليه مباشرة. وتعقيب كل شيء بحسبه كذلك، تعقيب كل شيء بحسبه، دخلت البصرة فبغداد، قد يكون بين البصرة وبغداد ثلاثة مراحل وثلاثة أيام، تزوج زيد فولد له، هذا المثال المشهور، تزوج زيد فولد له. قال ثم أو، الواو والفاء ثم، ثم أو ولا ثم هي وثم، الواو والفاء وثم، ثم حرف عطف أو لا، أي بضم الثاء، بضم الثاء، فهي للترتيب والتراخي، تفيد الترتيب كالفاء، لكنها تفترق عنها بأنها ماذا؟ للتراخي. جاء زيد ثم عمرو، مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد لكن بمهلة، بمهلة، بينهما فرق. أو يعني وأو، ليس ثم أو، ثم هنا لا، مراد لي لذاتها. أو يعني وأو، أو من حروف العطف، أو من حروف العطف، وهي لأحد الشيئين أو الأشياء، لأحد الشيئين أو الأشياء، ولها أربعة معاني: التخيير والإباحة والشك والتشكيك. التخيير والإباحة والشك والتشكيك، هذه أربعة معاني. التخيير والإباحة تكون بعد الطلب، بعد الطلب، تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، تزوج هذا أمر وهو طلب، تزوج هندا مفعول به، أو حرف عطف، أختها هذا معطوف على هند، معطوف على المنصوب منصوب، وأو هنا حرف عطف، ماذا أفادت؟ أفادت التخيير بين الشيئين، بين الشيء، وأفادت كذلك الإباحة، كذلك إما هذا وإما ذاك، أفادت الإباحة، أفادت التخيير، أفادت التخيير، إما هذا أو ذاك، يعني لا يجمع بينهما، التخيير ألا يجمع بينهما، فالتخيير نحو تزوج هندا أو أختها، وللإباحة نحو ماذا؟ أدرس النحو أو الفقه، أدرس النحو أو الفقه، فهي لأحد الشيئين، لكن هل يجوز الجمع بين النحو والفقه؟ نعم، إذن يجوز بينهما، يجوز الجمع شرعا أم عادة؟ شرعا وعادة، شرعا وعادة. إذن لما كان أمكن الجمع بين المعطوفين عبر عنه بالإباحة، ولما لم يمكن الجمع بين المعطوفين عبر عنه بالتخيير، ولكن المثال لا يستقيم. لماذا؟ لأن المنع هنا بين الجمع بين هند وأختها من جهة الشرع لا من جهة اللغة. فالمثال الذي يذكره النحاة ولا مثال غيره هذا فيه نظر. إذن التخيير لا يجوز الجمع بين ما قبله وما بعده بخلاف الإباحة فيجوز. وأما الشك نحو جاء زيد أو عمرو، إذا كان المتكلم لا يعلم، من الذي جاء، زيد أو عمرو، احتمل واحد منهما، قال جاء زيد أو عمرو، حينئذ وقعت أو بعد الخبر ليس بعد الطلب، لأنه للشك والتشكيك بعد الخبر، والإباحة والتخيير بعد الطلب. هنا جاء زيد أو عمرو، إذا كان المتكلم لا يعلم من الذي جاء، عين الذي جاء، حينئذ تكون أو هنا للشك، فالشك منه وله. وأما التشكيك فهو للغير، يعلم الجائي لكن أراده ماذا؟ أراد أن يشكك غيره، يقول من الذي جاء؟ هو يعلم أنه زيد، يقول جاء زيد أو عمرو، أراد أن يشكك على السامع، حينئذ يقول أو لأحد الشيئين أو الأشياء. إما هذا الذي زاده المصنف رحمه الله تعالى، والصحيح أنها ليست عاطفة، والعاطف هو الواو بعدها، فإما منا بعد وإما فداء، وإما الواو حرف عاطف، لو كانت إما عاطفة حينئذ دخل حرف العطف على العطف وهو ممنوع، حرف العطف لا يدخل على حرف العطف، وهنا دخلت وإما منا وإما فداء، حينئذ نقول الواو عاطفة، وإما هذه ليست عاطفة. والصواب أنها ليست من حروف العطف، ولذلك قال الجرجاني عدها في حروف العطف سهو ظاهر، وبل لكن وحتى لا، بل هذا من النوع الثاني، وهو الذي يشرك في اللفظ دون المعنى، وهي تنفي بل، هذه للإضراب، ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، على قول ما جاء محمد بل بكر، نفي المجيء عن محمد، بل بكر، بل الذي جاء بكر، إذن أثبتت لما بعدها نقيض ما قبلها، لكن محمد مسكوت عنه، سلبت عنه الحكم، وهو نفي ما جاء محمد، سلبت عنه الحكم، لكنه صار في حيز المسكوت عنه، حينئذ صار ما بعده يثبت له نقيض ما قبله. إذا ما جاء محمد بل بكر، نقول للإضراب أضرب عما قبله، وجعل معنى ما قبلها في حكم المسكوت عنه، لكن هذه تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعده. لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، لا أحب الكسالى، هذا باق أو لا؟ باق كما هو، لكن المجتهدين، إذن ليس فيه إضراب عما قبلها، وشرطها أن يسبقها نفي أو نهي، وأن يكون المعطوف بها مفردا وألا يسبقها الواو. وحتى هذه للغاية والتدريج، والغاية آخر الشيء، والتدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، إلى أن يبلغ الغاية وهو الاسم المعطوف. ولذا وجب كون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، إما تحقيقا وإما تقديرا. أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس مأكول أو لا؟ الرأس مأكول أم لا؟ أكلت السمكة حتى رأسها. أولا، القواعد، طبق القواعد، قلنا حتى هذا مما يشرك في اللفظ والمعنى، حتى يشرك في اللفظ والمعنى معا، في اللفظ فقط بل ولا ولكن، حتى من الستة التي تشرك في اللفظ والمعنى. ما هو المعنى الذي قبل حتى؟ أكلت السمكة، أكله، الأكل. حتى رأسها، الأكل، رأسها مأكول أو لا؟ أكل. حتى رأسها ما أكون. لقلت أكلت السمكة حتى رأسها، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن الرأس غير مأكول، رأس غير مأكول. حينئذ نقول حتى رأسها، والشاهد الذي معنا. حينئذ نقول الرأس مأكول هنا، حينئذ دخلت أو دخل ما بعد حتى فيما فيما قبلها. قال لا يعني ولا، لا يعني ولا. لا كذلك مما يشرك في اللفظ دون المعنى، دون المعنى، تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. جاء بكر لا خالد، ها جاء بكر لا خالد، خالد جاء أم لا؟ لا. إذن نفت، نفت عما بعدها ما ثبت لما قبلها. وأم فجهد تنال فجهد، يعني فابذل ما في وسعك تنال المأمولة. أم هذه لطلب التعيين، لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، مثال أزيد عندك أم عمرو. أم هنا الشاهد، أزيد عندك أم عمرو، أزيد عندك، هذا وسطت ما لا تشك فيه، يعني قطعا أن واحدا عندك، لكن الشك في ماذا؟ هل هو زيد أم عمرو، هل هو زيد أم عمرو. لذلك هي لطلب التعيين، تعيين المسؤول عنه، أزيد عندك أم عمرو. لا يقال نعم لا، لا يصح، وإنما تقول زيد أو تجيب عمرو، لابد من التعيين، لابد من التعيين. إذن أزيد عندك أم عمرو، إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم ولا بلا، وتسمى هذه معادلة لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، وتسمى كذلك متصلة. قال الناظم كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد. كجاء زيد ومحمد، جاء يعني كقولك جاء، دخل على محذوف، أو مثل جاء، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب، زيد فاعل مرفوع ورفع ضمة ظاهرة على آخره، ومحمد الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من إعراب، محمد معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع ورفع ضمة ظاهرة على آخره. وقد سقيت، قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من إعراب، سقيت سقي هذا فعل ماضي مبني على الضم على الفتح المقدر، ها منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون المجلوب لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع، فاعل عمرا مفعول به منصوب ونصب فتح ظاهر على آخره، أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من إعراب، سعيدا هذا معطوف على عمرا، والمعطوف على المنصوب منصوب ونصب فتحة ظاهرة على آخره، من ثمد، من ثمد بفتح الميم أو سكونها أو الماء القليل الذي لا مادة له، من ثمد، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، ثمد هذا اسم مجرور بمن، وجره كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الروي أو الوقف، سكون الروي أو الوقف. إذا أعربت موقوفا عليه قدر الفتحة والكسرة، قدر الفتحة والكسرة. لذلك تقول جاء زيد، زيد فاعل مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، سكون لأنك ما نطقت به. قلنا القاعدة هنا الإعراب يتبع ماذا؟ يتبع الملفوظ، وأنت ما لبثت به بالضم. قل جاء زيد، ها مررت بزيد، تقف على ماذا؟ على السكون. حينئذ نقول الوقف هنا تقف على الدال بالسكون، فالوقف حينئذ نقول هذا وقف معتبر، وإذا كان كذلك حذفت الحركة عند الوقف فيكون الإعراب تقديريا، تقديريا وليس الإعراب ظاهر، لكن إذا قلت ضمة ظاهرة أين هي؟ لم تنطق بها، بخلاف ما إذا قلت جاء زيد وعمر نطقت به بالضمة. إذن في الوقف حينئذ نقدر الحركة. سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد، من ثمد جار ومجرور متعلق بمحذوف، ها سقيت أحسن، متى ما ورد للجار والمجرور الظرف التعلق بالمذكور فهو مقدم لا يتعلق بمحذوف. وقول خالد وعامر سدد قوله هذا مبتدا وهو مضاف، وخالد مضاف اليه، وعامر له حرف عطف، وعامر معطوف على خالد، والمعطوف على المجرور مجرور، سدد هو السداد وهو المستقيم. هنا مثل بثلاثه امثله، ها مرفوع على مرفوع، زيد ومحمد، عامرا او سعيدا، منصوب على منصوب، خالد وعامر مجرور على مجرور، مجرور على مجرور. ومن يتب يستقم يلقى الرشد، ملزوم على ملزوم. فالعطف كما يكون في بين الأسماء كذلك يكون بين الأفعال. وعطفك الفعل على الفعلية صح، وعطفك الفعل على الفعلية صح، هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى. إذن عطف الفعل على الفعل فليس حينئذ عطف مختصا به بالأسماء، ليس مختصا بالأسماء. ومن يتب يستقم، ومن يتب يستقم يلقى الرشد، من يتب يستقم، من اسم شرط مبني على السكون، اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، في محل رفع مبتدا. يتب هذا فعل الشرط مرزوم بمن وجزمه سكون آخره. ويستقم الواو عاطفة، يستقم هذا فعل مضارع معطوف على يتب، والمعطوف على المرزوم مرزوم وجزمه سكون آخره. يلقى هذا جواب الشرط مرزوم وجزمه حذف حرف العلة، أحسنتم، الفاعل تقديره هو، يلقى هو يعود على من، أحسنت، يعود على من. الرشد مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة، نعم سنت فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الروي أو شيء تقول الوقف. والرشد ضده ضد الغي. من يتب يستقيم، هنا أعربنا من في محل رفع مبتدا، وهذا لأن فعل الشرط، فعل الشرط الذي يليه إذا كان لازما، حينئذ تعرب من في محل رفع مبتدا. دائما أسماء الشرط قاعدة في إعرابها على جهة الإجمال، أسماء الشرط تنظر إلى فعل الشرط إما أن يكون لازما أو متعديا، إن كان لازما مباشرة اسم الشرط في محل رفع مبتدا ولا إشكال فيه، بقي ماذا؟ المتعدي. المتعدي إما أن ينصب مفعوله، يستوفي مفعوله أو لا، إن استوفى مفعوله كذلك هي في محل رفع مبتدا، إذا لم يستوف مفعوله ليس له مفعول ملفوظا به فهي في محل نصب مفعول به. واضح هذا؟ اسماء الشرط على الجملة هكذا. قال رحمه الله تعالى: باب التوكيد، هذا التابع الثالث باعتبار ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ذكر أولا النعت، ثم عطف النسق، ثم التوكيد، ثم التوكيد. التوكيد هذا مصدر بمعنى اسم الفاعل يعني المؤكد، والتوكيد أفصح اللغات، وفيه لغتان مشهورتان: تأكيد بالهمزة، والتأكيد يعني التوكيد من بعد توكيدها جاء القرآن بها، ولذلك قالوا أفصح، ما جاء بالقرآن فهو أفصح، حينئذ يكون الفصيح إما في غيره قراءة أخرى مثلا، أو أنه مما سمع من كلام العرب ومما يستدل به، حينئذ التوكيد أفصح. والتأكيد بالهمزة وبإبدالها ألفا على القياس كما في رأس وفاس، رأس رأس، فاس فاس، إذن ثلاث لغات. التوكيد في اللغة هو التقوية، والصلاح ينقسم إلى قسمين ضربان: لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي. لفظي من اسمه إعادة اللفظ الأول بعينه بذاته، تعيده مرة أخرى، ولذلك يدخل الأسماء والأفعال والحروف، وليس من خصائص الأسماء، بل تقول قام قام زيد، قام قام زيد، قام الثاني مؤكد الأول كذلك، قام زيد زيد أكدت الفاعل، لا لا أبوح أكدت الحرف. إذن يقع التوكيد اللفظي في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، لأنه إعادة اللفظ الأول بعينه، قام قام زيد، قام هذا فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعرابه، قام هذا فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من إعرابه أو مؤكد لما سبق. زيد فاعل لأي الفعلين؟ الأول، الثاني ليس له فاعل، الثاني ليس له فاعل، وإنما الفاعل للأول فقط، فاعل ليه؟ للأول. إذن التوكيد اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه، يكون اسما ويكون فعلا ويكون حرفا. أخاك أخاك، إن من لا أخا له، من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح، فأين إلى أين النجاة ببغلتي، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. باب التوكيد. إذن عن المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني، وهو التوكيد المعنوي وليس التوكيد اللفظي. ويتبع المؤكد التوكيد، هكذا صحيح؟ ويتبع المؤكد التوكيد، صحيح؟ مؤكد شرابه مفعول به، التوكيد فاعل. إذن يتبع التوكيد المؤكد، مؤكد بفتح الكاف على أنه اسم مفعول، على أنه ها اسم مفعول، مؤكد اسم مفعول، مؤكد مؤكد مؤكد، في رفع ونصب ثم خفض فاعرفي، فاعلم ذلك تتميم. في رفع يعني هو تابع له في رفعه، لأن هذا هو الأصل في ماذا؟ في التوابع، هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، وأن هذا التابع والتوكيد تابع، حينئذ يشارك ما قبله في إعرابه مطلقا رفعا ونصبا وخفضا. كذاك في التعريف، كذاك في التعريف يعني يتبع المؤكد المؤكد، ها يتبعه في ماذا؟ في التعريف، حينئذ لا يجوز أن يكون المؤكد نكرة لكون التوكيد معرفة، والأصل التطابق بينهما. فلما كان اللفظ المؤكد التوكيد الذي معنا لا يكون إلا معرفة، لا يكون إلا معرفة، حينئذ لا يؤكد به إلا المعارف، فإذا كان كذلك حينئذ النكرات أسقطت من هذا الجانب، هذا جانب. كذاك في التعريف فلا تتبع النكرة، فلا يقال جاء رجل نفسه، جاء رجل نفسه لا يصح، لأن رجل هذا نكرة، ونفسه عينه هذا معرفة، فلا يتبع النكرة المعرفة، لا يتبع المعرفة النكرة، لأن ألفاظ التوكيد معارف، ولا تتبع النكرات، حينئذ يكون تابعا له في تعريفه، لذلك لم يقل وتنكيره، تركه قصدا، تركه قصدا، كما قال في النعت هناك تعريف واو التنكير. وذهب الكوفيون إلى أن النكرة قد تؤكد، لكن بشرط ماذا؟ أن تكون محدودة، النكرة المحدودة يعني المفيدة التي يستفاد من التركيب، حينئذ صح التوكيد وإلا فلا. كأنه قال كما قال هناك في باب المبتدأ، لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، حينئذ هنا إذا أفاد توكيد النكرات وذلك في مواضع معينة، إذا كانت محدودة لها أول وآخر صح، وإلا فلا. وهذا هو القول الصحيح، أنه يجوز توكيد النكرات إذا كانت محدودة، وهذا وفقا للكوفيين. إذا مذهب البصريين المنع مطلقا، ومذهب الكوفيين التفصيل، إن كانت النكرة محدودة جاز وإلا فلا. إذا النكرة غير المحدودة هذه محل وفاق، أنه لا يجوز توكيدها، وأما المحدودة فهذه محل النزاع، والصواب الجواز. فحينئذ مذهب المصريين المنع، سواء كانت النكرة محدودة كيوم وليلة وشهر وحول، أو غير محدودة كوقت وزمن وحين. ومذهب الكوفيين جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك، نحو صمت شهرا كله، صح هنا حصلت الفائدة، ما دام أن الفائدة حاصلة حينئذ نقول الأصل الجواز. فقف الأثر يعني اتبع الأثر، الألف للإطلاق، والأثر هو القول المأثور الذي ينقله خلف عن سلف. وهذه ألفاظه كما ترى، هذه يعني ما سيأتي ذكره، ألفاظه أي ألفاظ التوكيد. لماذا؟ لأن التوكيد المعنوي محصور في ألفاظ معدودة، فالأصل السماع، فما أكدت به العرب أكد به، وما لم تؤكد به العرب ولم ينقل عنهم ذلك فالأصل عدم التوكيد به البتة. ثم التوكيد تارة يكون لرفع احتمال المجاز وإثبات الحقيقة، وتارة لرفع توهم الخصوص بما ظاهر العموم، هذان أمران، أن يحتمل المجاز وعدمه الحقيقة. حينئذ يأتي التوكيد لرفع المجاز ودفع توهم المجاز، وهذا يكون بالنفس والعين. جاء زيد، يحتمل ماذا؟ أنه بذاته، ويحتمل بأميره بخبره، ويحتمل برسوله، ويحتمل أنه ماذا؟ أنه بكتابه. فإذا قال جاء زيد نفسه ضعف الاحتمالات الأخرى، وتعين أن يحمل في ظاهر اللفظ على ماذا؟ على ذاته، على ذاته. وأما رفع توهم الخصوص بمظاهر العموم، جاء القوم، هذا لفظ من ألفاظ العموم، الجمع والمفرد المعرفان باللام. إذن القوم هذا من ألفاظ العموم، يحتمل أنه أطلق الكل وأراد به الجزء البعض. حينئذ نقول جاء القوم كله، رفع ماذا؟ رفع توهم الخصوص بمظاهره العموم. النفس والعين وكل أجمع، وما لأجمع لديهم يتبع، كجاء زيد نفسه يصول، وإن قومي كلهم عدول، ومر ذا بالقوم أجمعين، فاحفظ مثالا حسنا مبينا. النفس والعين، النفس بسكون الفاء، النفس، النفس بسكون الفاء، فهي هنا بمعنى الذات، النفس والعين، نفس والعين. قلنا التوكيد المعنوي ألفاظ محصورة، إذن أكدت العرب بالنفس وأكدت بالعين، حينئذ ننظر كيف أكدت، هل أكدت مطلقا أو بوضع معين الثاني، فلابد من الاستنباط، لابد من الاستنباط. فهمنا من المعنى أن النفس والعين لرفع المجاز عن الذات، لرفع المجاز عن الذات، حينئذ يرفع توهم مضاف للمؤكد، وهذا مبناه على السماع. وقلنا فيما مر أن المجاز الصواب القول به، وأنه لا يدخل الأسماء والصفات، وهذا يكاد يكون محل وفاق بين أهل السنة والجماعة. إذن جاء زيد يحتمل مجيء ذاته أو خبره أو كتابه، فإذا قلت جاء زيد نفسه ضعف الاحتمال ثانيا، وحينئذ يحمل على الأول وهو الذات، وهو الذات، لأنه يحتمل هنا أن زيد قد يقع المجيء منه، وإن كان الظاهر أنه مسند إليه، هذا هو الأصل، الظاهر أنه واقع منه، وأن هذا الفعل قد حصل في إيجاده. ولا بد من اتصال النفس والعين بضمير عائد على المؤكد، نفسه عينه لا بد أن يكون عائدا على المؤكد، كذلك يكون مطابقا، يكون مطابقا. ولك أن تؤكد بكل منهما وحده، جاء زيد نفسه دون ذكر العين، وجاء زيد عينه دون ذكر النفس، ويصح الجمع بينهما، لكن بشرط أن يتقدم ماذا؟ النفس على العين. فتقول جاء زيد نفسه عينه، لأنه هو هذا المسموع عن العرب، لا يصح أن يقال جاء زيد عينه نفسه، ولهم تعليل ذكروه في محلهم. يجب إفراد النفس والعين مع المفرد، جاء زيد أنفسهما، أنفسهم، نقول لا، إنما جاء زيد نفسه، يجب إفراد النفس مع المفرد، وكذلك يجمع مع المثنى والجمع، جاء الزيدان أنفسهما، إضافة أنفس على وزن أفعل، هذا جمع، وإضافته إلى ماذا؟ إلى ضمير يطابق المؤكد، جاء الزيدان أنفسهما، جاء الزيدون أنفسهم، جاءت الهندات أنفسهن، إذن لابد من الجمع على وزن أفعل، ثم الضمير إضافته إلى ضمير يطابق المؤكد، يطابق المؤكد. قال وكل، هذا لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، يعني رفع توهم عدم إرادة الشمول، هذا يكون ماذا؟ يكون فيه في العموم. جاء القوم، فيحتمل مجيء بعضهم، ويحتمل ماذا؟ أنك تجوزت فعبرت بالكل وأردت به البعض، أردت به البعض هو السائغ. حينئذ إذا قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال، رفعت هذا الاحتمال، هذا واضح بين. ويؤكد بكل بشروط، أولا أن يكون المؤكد بها مفردا أو جمعا، المثنى لا يؤكد بكل، المثنى لا يؤكد بكل، وإنما يؤكد به ماذا؟ المفرد والجمع. ثاني أن يكون المؤكد متجزئا بذاته أو بعامله، يعني ينفصل بعضه عن بعض، ملائكة ملك منفصل عن ملك آخر، إذن هذا متجزئ أو لا؟ متجزئ بذاته، بذاته ملك منفصل عن آخر، اشتريت العبد كله، متجزئ بماذا؟ بعامله. العبد لا يتجزأ، لا ينقسم، نقسمه لا ينقسم، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار الشراء يتجزأ، يتبعر، لذلك عند المبعر. إذن إما بعامله، إما بذاته أو بعامله. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كل الملائكة سجد الملائكة، ملائكة شراب فاعل، كل هذا توكيد. حصل الشرط نعم، لأن الملائكة هذا جمع محل بأل، فهو للعموم، يحتمل الكل ويحتمل المجاز، أنه أطلق وأراد به البعض، فجاء التوكيد بكل رفع توهم عدم إرادة الشمول. ثم هو متجزئ بماذا؟ بذاته. ثم هو ليس بمفرد، اشتريت العبد كله، العبد يتجزئ باعتبار الشراء لا بذاته. وأما جاء زيد كله يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. جاء زيد كله لا يجوز. الثالث أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد كالنفس واو العين. وكل أجمع، وما لأجمع لديهم يتبع، يعني أجمع وتوابع أجمع، أجمع وتوابع أجمع، أجمع وجمعا وجمعهما وهو أجمعون، ولا يثنيان لعدم السماع، كان بعضهم أثبت ذلك قياسا. ويؤكد بها غالبا بعد كل، الغالب في أجمع أنه يؤكد بها بعد كل، ولذلك لا يشترط فيها إضافته إلى الضمير. الآية السابقة فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم بإضافة كل إلى الضمير، وهو شرط. أجمعون لم يشترط فيها إضافته إلى الضمير استغناء بماذا؟ بكل، هذا هو الغالب. وقد يؤكد بها دون كل، لكن الغالب فيها التوكيد بعد كل، ولهذا استغنيت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. اشتريت العبد كله أجمع، ها بالمفرد، اشتريت العبد كله أجمع، والأمة كلها جمعاء، اشتريت الأمة كلها جمعاء. إذن أجمع للمفرد المذكر، جمعاء للمفرد المؤنث. اشتريت العبد كله أجمع، اشتريت الأمة كلها جمعاء، واشتريت العبيد كلهم أجمعين، ها جمع أجمع، والإماء كلهن جمع، ها جمع على وزن فعل، حينئذ جمع ماذا؟ جمع جمعاء، جمعاء للمفرد يجمع على جمع، وأجمع في المفرد يجمع على أجمعين، واضح هذا؟ أجمع للمفرد المذكر، جمعاء للمفرد المؤنث، أجمع للمفرد المذكر جمعه أجمعون، جمعاء للمفرد المؤنث جمعه جمع، لا إشكال فيه، واضح. ويجوز التوكيد بها دون كل كما جاء فيه في القرآن. قال هنا وما لأجمع لديهم يتبع، وتوابع أجمع فلا يؤكد بها إلا بعد التأكيد بأجمع، فلا يجوز تقديمه عليها أكتع وأبتع وأبصع، والمعاني واحدة، يعني معنى أجمع. فجاء زيد نفسه يصول، وإن قومي كلهم عدول. جاء زيد نفسه، كجاء يعني كقولك، جاء فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، نفسه توكيد لزيد، وتوكيد المرفوع مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، نفس مضاف والضمير والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، هذا مثال التوكيد بالنفس. يصول فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب الجازم، ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، والفاعل هو يعود على زيد، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال من الفاعل من زيد، فاعل زيد. وإن قومي كلهم عدول، إن حرف توكيد ونصب مبني على فتح لا محل له من إعراب، قومي اسمه إن منصوب بها ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، حركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة هنا؟ ما هي الحركة؟ كسرة لمناسبة الياء، لأن الياء لا يناسبه ما قبل أن يكون مكسورة. طيب جميل، قومي قوم مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، سنتم. أجمعين. الألف هذه لا، وإن قومي كلهم، كل توكيد لقومي، وتوكيد المنصوب منصوب، ونصب فتح ظاهر على الأخيره، كل مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم علامة جمعين، حرف مبني على السكون لا محله من الإعراب. كلهم، كلهم، كلهم عدول خبر إن مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. هذا مثال التوكيد بكل، مثال التوكيد بكل. ومر ذا بالقوم أجمعين، ومر ذا بالقوم أجمعين، مر فعل ماضي مبني على الفتح محل من الإعراب، ذا اسم إشارة للمفرد، بذا لمفرد مذكر أشر، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسنتم ما شاء الله، خلاص نمشي. مر ذا هذا يعني بالقوم، با حرف جر مبني على الكسر لا محل من إعراب، القوم اسم مجرور بالباء وجر كسر ظاهر على اخره، الجار مجرور متعلق بمرة. أجمعين الألف للإطلاق، أجمعين توكيد للقوم، وتوكيد أحسنت، توكيد المجرور مجرور، وجره الياء نيابة عن الكسرة. هذا مثال التوكيد بماذا؟ بأجمع دون كل. أحسنت، فاحفظ مثالا، فاحفظ لا بد من الحفظ مثالا جزئيا يذكر لإيضاح القاعدة، حسنا يعني يعني صالحا للقاعدة، مبينا يعني واضحا بينا، فاحفظ مثالا لابد من الحفظ. إنما النحو قياس يتبع، إذا حفظت بابا وقس عليه ما بعده سهل عليك العلم، وأما إذا كنت لا تحفظ حينئذ تتعب من النحو ويكون صعبا، كن طلاس. لذلك المقدمات الأولى هذه من أهم ما يعتنى بها، من استحضرها استحضارا قويا سهل عليه الإعراب. باب البدل هذا هو الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التوابع، والتابع هو الاسم المشارك لما قبله في الإعراب مطلقا، واضح؟ الاسم المشارك لما قبله في الإعراب مطلقا، وكلما مر بك تعريف قلت هذا فاعل وتعريفه كذا وكذا، مر بك قلت هذا تابع قلت تعريفه كذا وكذا، هكذا يضبط العلم، هكذا يضبط العلم. وأما أن تذاكر ثم تضع الكتاب بجوارك ثم تسير، قل لا، لابد أن يحفظ كل شيء في موضعه. ولذلك نحن ننطلق في ذكر القواعد والأصول والفوائد في محلها، هنا هذا محله، يعني الإعراب الذي يمر معنا بعض قد يستصعب أن نعرب هذا المتن لأنه يكون جديدا عليه، قل لا، أنت تجعل لك مرحلتين، مرحلة الفهم العام ثم مرحلة الفهم الخاص، وهذه لا يمانع أو لا مانع أن يعرب لك ابتداء، ويكون في الذهن أو يعلق في الذهن بعض الإعرابات، وأقل ما فيه أن السمع له ذوق، السمع له ذوق، وأول العلم السماع، أول العلم السماع، إذا أشكل على الطالب شيء يسمع، إذا أشكل عليك درس واحد كرر سماعه، كلما تكرر حينئذ تقرر. وكان من نصائح الشيخ الأمير حفظه الله تعالى يقول إذا استصعبت شيئا ولم تفهمه احفظه وكرره، مع التكرار حينئذ تفهمه، لا بد من الجهاد، يعني جهاد النفس في هذا، حينئذ لا بد أن يجاهد نفسه، العلم يحتاج إلى تعب إلى جهد. باب البدل أي هذا باب بيان البدل الذي هو التابع الرابع. البدل لغة العوض، عسى ربنا أن يبدلنا يعني يعوضنا، والصلاحا تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، تابع مقصود بالحكم، تابع هذا جنس دخل فيه جميع التوابع، مقصود بالحكم أخرج النعت، لأن النعت مكمل وليس مقصودا بالحكم. إذا قلت جاء زيد العالم، جاء زيد، زيد هو المقصود بالحكم إثبات المجيء لدفع الاشتراك، قلت العالم، إذن العالم ليس هو المقصود بالحكم، إنما المقصود هو ماذا؟ هو المتبوع، هو المتبوع، إذن النعت ليس مقصودا بالحكم. وخرج التوكيد كذلك ليس مقصودا بالحكم، وخرج عطف البيان ليس مقصودا بالحكم. هذه الثلاث كلها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم. أما نعم بلا واسطة، هذا مخرج لعطف النسق، هو تابع مقصود بالحكم لكنه بواسطة، لكنه بواسطة. إذا ما كان مقصودا بالحكم هو المراد هنا به بالبدل. والفرق بين البدل وبين سائر التوابع أن التوابع مكملات ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مكملة لغيرها، جاء بها لفائدة إما التوضيح وإما التخصيص إلى آخر الفوائد السابقة، أو التوكيد التقوية. وأما البدل فهو مقصود لذاته، يبقى ماذا؟ يبقى عطف النسق، جاء زيد وعمر، عمر مقصود بالحكم، لكن ثم فارق بين النوعين، أن عطف النسق توسط بين المتبوع وتابعه حرف عطف، ولذلك قال بلا واسطة. إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه، والفعل أيضا يبدل أقسامه أربعة، فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد. إذا اسم أبدل من اسم، يعني البدل يكون بدل اسم من اسم، والفعل أيضا يبدل، يعني المفهوم السابق مفهوم الشرط غير معتبر، لأنه إذا قال إذا اسم أبدل من اسم مفهومه ماذا؟ أن الفعل لا يبدل من الفعل، وليس الأمر كذلك، ولذلك عقب على هذا المفهوم قال والفعل أيضا كما أن الاسم يبدل كذلك الفعل يبدل. ينحل نحله القول كما نعه نسبه إليه، بمعنى يعطى إعرابه، يعطى إعرابه. إذا اسم أبدل من اسم، أين الجواب؟ ينحل يعني يأخذ إعرابه بالنصب على المفعول لينحل، ينحل يعني يأخذ إعرابه السابق المبدل. حينئذ على القاعدة، وهي أن النعت هو الاسم المشارك لما قبله، كذلك البدل هنا يعتبر من التوابع، يكون مشاركا لما قبله وإن كان الثاني مقصودا به بالحكم. إذن ينحل إعرابه يعني يأخذ إعرابه، فيعطى البدل حكم المبدل منه. أقسامه أربعة، أقسامه على المشهور، على المشهور أربعة، ودليل الاستقراء والتتبع. فإن تريد الفاء الفصيحة أفصحت عن جواب شرط مقدر، فصيحة يعني على وزن فعيلة من الإفصاح، فعيلة بمعنى مفعلة، لأن أفصحت عن جواب شرط مقدر، كأن السائل قال إذا كانت أقسامه أربعة فما هي؟ بينها لنا. فإن تريد إحصاءها يعني جمعها، إحصاء كلها لها كن محصية، علامات النصب هناك، علامة النصب كلها لها كن محصية، محصية لها. إذن الإحصاء المراد به ماذا؟ الجمع والعد. فإن تريد إحصاءها يعني جمعها وعدها فاسمع، فوقع في جواب الشرط كذلك، فإن تريد فاسمع، اسمع هذا فعل أمر، والفاعل أنت فعل أمر مبني على السكون لا محل من إعراب كذلك، والفاعل أنت لقولي جار مجرور متعلق فاسمع خطأ، اللام زائد أحسنت، اللام زائد، اللام قررنا في أول كتاب أن اللام تكون زائدة ولها موضعان، موضع الأول أن تكون داخلة على معمول بعد عامله، على معمول بعد عامله، وهذه لا تكون قياسية. نعم أقول أعيد أن اللام الزائدة على نوعين، زيادة قياسية وزيادة شاذة. الزيادة القياسية أن تدخل على معمول تقدم على عامله، لزيد ضربته، قلنا هذا في القرآن شاهدوه، إن كنتم للرؤيا تعبرون الرؤيا، يتعدى بنفسه أو لا؟ تعدى بنفسه، لما تقدم المعمول على عامل ضعف فلا يعمل فيما قبله كما يعمل فيما بعده، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ احتاج إلى مقوي، وهذه اللام زائدة توكيدا وتقوية. الموضع الثاني قياسا، ها إذا كان العامل اسم فاعل أو صفة مشبهة، يعني مما فيه معنى الفعل دون حروفه، مثل ماذا؟ فعال لما يريد، فعال ما يريد، فعال ما يريد، ما هذا مفعول به، يعني دخلت اللام هنا زائدة. طيب الذي معنا فاسمع لقولي، هذا قياسي أم شاذ؟ هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه، لأن الأصل اسمع قولي، اللام زائدة. إذن لقولي اللام زائدة، قولي هذا مفعول به منصوب ونصبه فتح المقدر على آخره. تستفيد جواب شرطي. فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا سرور بهجة، هذا النوع الأول، بدل كل من كل. الثاني فيه عين الأول، هذا ضابطه، بدل كل من كل، وبدل الكل من الكل، هكذا يقولون بدل الكل بإدخال أل، قلنا هذا شاذ وإن جرى استعماله على لسنة النحاة. إذن بدل كل من كل هو المعبر عنه بدل الشيء من الشيء، أن يكون الثاني عين الأول، لا بعضه ولا جزءا منه. الثاني فيه عين الأول أو مساويا للأول في المعنى، جاء زيد أخوك، جاء فعل ماضي، زيد فاعل، أخوك هذا بدل. طيب أي أنواع البدل؟ نقول كل من كل. لماذا؟ لأن أخوك وزيد مستويان في المعنى، فالثاني هو عين الأول. من زيد؟ أخوك. من أخوك؟ زيد. إذن هما مستويان في المعنى، ليس أحدهما جزءا من الآخر، فهو عين الأول. هذا يسمى ماذا؟ يسمى بدل كل من كل، الثاني عين الأول. فبدل الشيء، هذه الفاء فاء الفصيحة، بدل الشيء من الشيء، بدل كل من كل، كجاء يعني كجاء، زيد أخوك ذا سرور بهجة، هذا تتميما لي للمثال، ذا أي حال كونه صاحب سرور وفرح بهجة، الابتهاج هو السرور والفرح، والألف لي للإطلاق. وبدل البعض من الكل، هذا الثاني، بدل البعض من الكل، أن يكون الثاني جزءا من الأول، يكون الثاني جزءا من، إذن ليس عينه، ليس وإنما يكون جزءا منهم، أو قل بعضا من الأول، سواء كان مساويا لنصفه أو أكثر أو أقل. البدل هنا ليس فيه خلاف كالاستثناء، استثناء الإخراج، البدل فيه إخراج، وهو من المخصص، من المخصص المتصل، نعم البدل من المخصص المتصل، ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع بدل بعض من كل، من قوله الناس، يعني المستطيعين منهم فقط دون غيرهم. إذن بدل بعض من كل، الناس عام يشمل المستطيع وغير المستطيع، من استطاع نقول هذا بدل بعض من كل، فأخرج غير المستطيع، أخرج غير إذن يكون ماذا؟ يكون مخصصا. وبدل البعض من الكل، أن يكون الثاني جزءا من الأول، أو قل بعضا من الأول، سواء كان مساويا لنصفه أو أكثر أو أقل، كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن، ليس بلاش، كمن يأكل رغيفا، ها كقولك من يأكل رغيفا، من معرابها اسم شرط في محل رفع مبتدا في محل نصب مفعول به، لا في محل رفع الفاعل، في محل رفع، في محل رفع مبتدا، لا في محل رفع مبتدا. لماذا؟ انظر مباشرة، كمن يأكل، يأكل هذا فعل الشرط، هل هو لازم أو متعدي؟ ورغيفا سوف مفعولا، نعم. إذن يأكل، يأكل زيد الطعام، أكلت التفاحة، إذن هو متعدي، ينصب مفعولا به. السوف تنظر، يأكل رغيفا السوف أخذه، إذن من هذه في محل رفع مبتدا، محل رفع مبتدا. من يأكل، يأكل فعل مضارع، فعل شرط مجزوم بمن، وجزمه سكون آخره، والفاعل ضمير مستتر يعود إلى من، رغيفا مفعول به يأكل نصفه، بدل بعض من كل، رغيف نصف، ها إذن بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، الثاني نصفه يعني نصف الرغيف، ضمير يعود إلى الرغيف، ولذلك اشترط بعضهم أن يكون الثاني متصلا به ضمير يعود إلى الأول، وفيه خلاف. إذن نصفه يعني نصف الرغيف، نصفه أي نصف الرغيف. إذن هذا بدل بعض من كل. يعطي الثمن، يعطي هذا جواب الشرط، مجزوم جزمه حذف حرف العلة، والفاعل هو، يعود إلى من؟ سنت ثمن منصوب، نصبه فتحة مقدرة ما شاء الله. وبدل اشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني. بدل اشتمال هذا النوع الثالث، أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية، بغير الجزئية، كأنه يقول لك هنا ما ذكرناه في أول الكتاب، أنه تدخل عليه علامات الاسم، فإن قبلها فهو اسم، وإلا فهو فعل، وإلا فهو حرف، يعني علامته عدم العلامة. حينئذ إن قبل علامة الاسم فهو اسم، وتعرض عليه علامة الفعل كذلك، إن قبل فهو فعل وإلا فهو اسم. هنا تنظر علاقة، هل هو عين الأول؟ لا. هل هو جزء منه؟ لا. إذن هو اشتمال، هذا أحسن ما يقربه للإطالة، لأنه فيه إشكالات. وبدل اشتمال أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية، غير الجزئية، أو بتعبير آخر أدق وألطف، أن يقال أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل، المبدل منه يكون مشتملا على البدل، بأن يكون دالا عليه، بحيث إذا ذكر المبدل منه تتشوف النفس وتنتظر البدل. راقني يعني أعجبني، راقني محمد، النفس تتشوف، ما الذي أعجبك في محمد؟ علمه، جماله. إذا محمد مشتمل على ماذا؟ على العلم، العلم ليس قائما بغير محمد، بل هو قائم بمحمد، والجمال كذلك. إذن ذكرت المبدل منه، حينئذ فيه وصف يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. قال راقني يعني أعجبني محمد جماله. العلاقة بين محمد وجماله، جمال محمد هنا، علاقة ما هي؟ كلية؟ هل هو عين الأول؟ لا، محمد ذات، وجماله عرض صفة. هل هو بعض منه، جزء منه؟ لا. إذن نحكم عليه بأنه بدل اشتمال. فشاقني يعني شاقني حبها، هاجني كشوقني، هكذا قال الفيروز بعد. وبدل اشتمال نحو راقني، راق يعني أعجبني محمد جماله فشاقني، أعجبني زيد علمه كذلك. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال هذا بدل اشتمال، لأن الشهر الحرام اشتمل على ماذا؟ وقع فيه القتال. يسألونك عن الشهر الحرام، هذا مثل ماذا؟ مثل راقني محمد. يسألونك عن الشهر الحرام، ماذا يسألونك؟ قتال فيه، جاء البدل. قال وبدل الغلط، هذا النوع الرابع، وبدل الغلط أي بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا، لا أنه نفسه هو الغلط، بدل الغلط ليس هو البدل الغلط، وإنما الغلط فيما سبق. تقول مثلا ركب زيد حمارا فرسا، أين المقصود هنا؟ فرسا، وهو الذي يعرف بدل غلط، والغلط في ماذا؟ فيما قبله، في الحمار لا في الفرس. إذن يعتبر قول وبدل الغلط يحتاج إلى تقدير، أي بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا، بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا. ركبت حمارا، أردت أن أقول ماذا؟ ركبت فرسا، فقلت ركبت حمارا فرسا، رجعت لأصلي، فالمقصود بالحكم هو ماذا؟ هو الفرس. وذكرت الحمار ماذا؟ غلطا. إذن الغلط في اللفظ الأول لا في الثاني، وإنما سمي ذلك باعتبار ما قرره النحاة وهو صلاحه. إذن وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا، قد ركب قد حرف تحقيق مبني على السكون لما حل له من إعراب، ركب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره سكون الوقف لا محل له من إعرابه، زيد فاعل حمارا مفعول به، فرسا بدل غلط ليس هو الغلط، الغلط هو الحمار، فرسا بدل غلط. وبدل المنصوب، منصوب نصبه فتح ظاهر على يبغي اللعب، يعني هو نفسه زيد يبغي اللعب. إذن أن يكون الثاني مقصودا والأول غير مقصود. البدل والمبدل منه قد يكونان نكرتين، قد يكونان نكرتين، مفازا حدائق، حدائق هذا بدل من مفازا، وكل منهما نكرة، ومعرفتين، ولله على الناس من استطاع، كل منهما معرفة، ومختلفين، سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال النكرة الشهر الحرام معرفة. لم يذكر المصنف مع أنه ذكر ماذا، قال ويبدل والفعل أيضا يبدل، لكن ما ذكر له مثال، ما ذكر له مثال، ويقع فيه ما وقع فيما سبق، يعني الأربعة الأنواع توجد في بدل الفعل من الفعل، كل من كل، بعض من كل، بدل اشتمال، بدل غلط. بدل البعض من الكل، إن تصلي تسجد لله يرحمك، مراد المثال، إن تصلي، ما أراد أن تصلي تسجد، سجود بعض الصلاة، هذا بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، بدل الكل من الكل، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف، يضاعف هذا بدل من يلقى، بدل كل من كل، وهذا دليل في أن كافر مخاطب بفروع الشريعة. بدل الغلط إن تأتنا تسألنا نعطيك، أراد تسألنا فغلط قال تأتنا. بدل الاشتمال إن علي الله، يعني والله، حذف حرف العطف ونصبه، إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا، تؤخذ كرها، تؤخذ كرها، هذا بدل اشتمال من تبايع. إذن نقول هذا أو هذه أمثلة لبدل الغلط، لبدل بأنواعه الأربعة في الفعل، واصل؟ طيب، قال رحمه الله تعالى منصوبات من الأسماء، منصوبات من الأسماء، منصوبات لما فرغ من الكلام على المرفوعات وما يتعلق به شرع في المنصوبات. خلاص؟ لا مو نصف ساعة، إذا بدأت بدأت. طيب، لكم الأولى وليس لكم الثانية. إذا لما فرغ من الكلام على المرفوعات وما يتعلق بها شرع في المنصوبات. منصوبات جمع منصوب، وهو لغة المستقيم والمستوي، اصطلاحا ما اشتمل على علم النصب من الفتحة وما ناب عنها، قول من الأسماء لبيان الواقع هنا. إن كانت المنصوبات تكون ماذا؟ تكون في الأفعال، لكن لما تقدم حينئذ لا احتراز هنا، لأن الطالب قد علم أن الأفعال منها منصوبات، وعلم أنها بأن ولن إلى آخره. المنصوبات من الأسماء شرع بذكر المفعول به، يعني المفاعيل، ويذكر النحاة أولا المفاعيل، والمفاعيل عند النحاة خمسة: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه أو المسمى ظرفا، والمفعول له ولأجله، والمفعول معه، مفعول معه. إذن هذه خمسة أنواع: مفعول به، وقدمه الناظم هنا رحمه الله تعالى لما اشتهر عند النحاة. باب المفعول به، يعني باب الذي فعل به، الضمير هنا يعود إلى أل الموصولة، أل مفعول، صفة صريحة صلتها، مفعول اسم مفعول، ذلك مفعول كمضروب اسم مفعول، دخلت عليه أل، المضروب، أل في المضروب ما نوعها موصولة بمعنى الذي أو التي، حس كذلك، حينئذ نقول أل في المفعول هنا الذي معنا موصولة، حينئذ الضمير في قوله به يعود إلى أل، يعود إلى أل. وقيل لا، بل صار علما على الاسم، وقيل على موصوف محذوف، أي الشيء الذي وقع عليه الفعل، وعليه نقول المفعول به، صار هذا اللقب كالمفرد، فلا جزء له، فلا جزء له، فصار الضمير في به كالدال من زيد، فلا مرجع له، يعني صار ماذا؟ صار لقبا وعلما. وأما قبل جعله علما حينئذ يقول الضمير يعود إلى ال، أو إلى موصوف محذوف، الشيء الذي فعل به، هذا أو ذاك لهما جائز. قال رحمه الله تعالى مهما ترسما وقع الفعل به فذاك مفعول، فقل بنصبه، مهما ترى بحذف الألف أنها مجزومة. عندكم ثابتة؟ أين هي؟ أي الألف هذه تحذف لأنه مجزومة، أنه مجزومة. مهما ترى اسما، أراد أن يعرف لك المفعول به، مهما ترى اسما إذن خص المفعول به بكونه اسما، ودل ذلك على أن المفعول به لا يكون فعلا، فالفعل لا يكون مفعولا به، والحرف لا يكون مفعولا به. إذن من علامات الأسماء مفعول به. ضربت زيدا، زيدا مفعول به، ما وجه كونه اسما؟ التنوين وكونه مفعولا به. إذن جعله علامة عليه الاختصاص به، إذ كل ما اختص بشيء صار علامة عليه. اسما خرج الفعل والحرف فلا يكونان مفعولين إلا إذا أريد اللفظ كما مر معنا، كتب قال، قال هنا مفعول به وهو فعل، كتبت في مفعول به لأن قصد لفظه، قصد لفظه. اسما وقع الفعل به، يعني وقع الفعل الصادر من الفاعل به أي عليه، الباء هنا بمعنى على، لأن الوقوع يتعدى بعلى، وقع على كذا ولا يتعدى بالباء. إذن وقع الفعل الصادر من الفاعل به أي عليه، لأن مادة الوقوع تتعدى بعلى، وبه متعلق به بوقع، وقع الفعل به أي عليه. إثباتا أو نفيا، ضربت زيدا، ضربت فعل فاعل، زيدا مفعول به، زيدا اسم، وقع الفعل الصادر من الفاعل ضربت الذي هو الضرب، وقع عليه. إثباتا، إثباتا. ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، زيدا مفعول به كذلك، هل وقع الفعل به عليه؟ ليس عندنا وقوع، وهذه من المشاكل عند المحشين هناك، ما وقع الفعل عليه، فكيف يكون مفعولا به؟ قالوا إذن الوقوع هنا لابد من تأويله، لابد من تأويله، فالمراد به تعلقه بما لا يعقل إلا به. ها، بمعنى أنه ما ضربت زيدا، زيدا لو لم يكن الفعل منفيا لكان محلا للضرب، هذا المراد به. لو حذفنا ما ضربت زيدا، ما ضربت زيدا، هل يتعقل العقل تعلق الضرب بزيد أو لا؟ إذن هذا الذي أراد به بالوقوع. إذن اسما وقع الفعل به إما بالفعل وإما بالإمكان، إما بالفعل ضربت زيدا وإما بالإمكان، والمراد بالإمكان هنا أن يكون بينهما علاقة، لو حذف النفي لتسلط الفعل على هذا المعمول. إذن مهما ترى اسما وقع الفعل به، المراد بالوقوع هنا تعلقه بما لا يعقل إلا به حسا، كضربت زيدا أو ما ضربت زيدا، أو معنى تعلمت المسألة، هنا حصل التعلق والعلاقة بينهما لكن من جهة المعنى. فذاك أي الاسم المذكور بالوصف السابق، اسم وقع الفعل به فذاك مفعول أي به، فقل بنصبه، فقل بنصبه. وجوبا أو جوازا؟ وجوبا، فيجب حينئذ نصب المفعول به، نصب المفعول به إما بفعل أو بوصف، الناصب له إما فعل ضربت زيدا، وإما بوصف إن الله بالغ أمره، بالغ بالتنوين، أمر مفعول به، من ناصب له؟ بالغ، هل هو فعل؟ لا، اسم فاعل، إذن يعمل فيما بعده. الثالث المصدر، لولا دفع الله الناس، لولا دفع الله الناس، ناس مفعول به، ما العامل فيه؟ دفع الذي هو المصدر، دفع الذي هو المصدر، لولا أن يدفع الله الناس، فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، دفع الله، الله هو الفاعل، هو فاعل الدفع، لولا دفع الله أن يدفع الله الناس. الرابع اسم الفعل، عليكم أنفسكم، أنفس بالنصب على أنه مفعول به، ما العامل فيه؟ عليكم، هذا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. إذن الناصر للمفعول الفعل، الوصف المصدر اسم الفعل، والفعل هو الغالب، ثم الوصف. والفعل قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. بل ملة إبراهيم، ملة يعني بل أتبع ملة. إذا ملة هذا مفعول به والعامل فيه محذوف. من ضربت زيدا؟ جواب، أقول لك من ضربت زيدا يعني ضربت زيدا، والعامل حينئذ يكون محذوف. إذا فقل بنصبه بفعل أو وصف أو مصدر أو اسم الفعل، كمثل زرت العالم الأديب، وقد ركبت الفرس النجيب، كمثل قولك. كمثل الكاف هذه حرفية زائدة لأن معناها المشابهة. مثل مثل زرت العالم الأديب، ألف للإطلاق، زرت العالم، زرت فعل وفاعل، والعالم هذا مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، وهنا تحقق هو اسم وقع الفعل عليه وهو الزيارة، هو الزيارة، والعامل فيه فعل. الأديب الألف للإطلاق، أدبك حسن أدبا فهو أديب، يجمع الأدباء، وأدبه علمه وتأدب واستأدب. وقد ركبت الفرس، الأديب الألف للإطلاق، وقد ركبت الفرس، ركبت فعل وفاعل، الفرس اسم وقع الفعل الذي هو الركوب عليه، كذلك إذا هو مفعول به، مفعول به. أولا باب التدريب لنفسك تحقق أنه مفعول به أو لا. الفرس النجيبة، نجيبة يحتمل أنه مفعول به، الفرس يحتمل أنه مفعول به، كيف تميز هذا عن ذاك؟ بتطبيق الحد، اسم وقع الفعل به، وإذا به الفرس والذي وقع الفعل عليه، إذا الفرس مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره، والعامل فيه الفعل ركبة. النجيبة يعني الكريم الحسيب، ألف الإطلاق. قال رحمه الله تعالى: وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، فأول مثاله ما ذكرا، والثاني قل متصل ومنفصل، كزارني أخي وإياه أصل. وظاهرا يعني اسما ظاهرا، يأتي، يأتي المفعول به اسما ظاهرا، كما جاء الفاعل اسما ظاهرا، وكما جاء نائب الفاعل اسما ظاهرا، ويأتي مضمرا كالشأن في الفاعل ونائب الفاعل، مع اختلاف في عين الضمير، اختلاف في العين، أما الجنس فمتحدان. فأول مثالهم، ويأتي مضمرا ظاهرا، فأول مثاله ما ذكر، الألف للإطلاق، مثاله جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، ما ذكر في البيت السابق. زرت العالم، العالم اسم ظاهر، الفرس مفعول به وهو اسم ظاهر. أما الضمير قال: والثاني قل، في تقسيمه متصل ومنفصل، متصل بعامله ومنفصل عن عامله، لأن الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز، وهذا التقسيم المتصل والمنفصل للبارز لا للمستتر. المستتر هو الذي ليس له صورة في الكلام، ليس له صورة في الكلام، ليس له صورة في اللفظ، كالضمير المستتر في قم، قم، هل يلفظ الضمير؟ الجواب لا. وأما البارز فهو الذي له صورة في اللفظ، حينئذ ينقسم إلى ماذا؟ إلى متصل وإلى منفصل. المتصل الذي لا يستقل بنفسه، قمت، التاء هذه لا تنفك عن الفعل، قمت، التاء هذه لا تستقل بنفسها، يسمى ماذا؟ يسمى منفصلا. والمنفصل الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو وهي وإياي، هذا كله يعتبر منفصلا، يعتبر منفصلا. إذن فرق بين الضمير المستتر وبين الضمير البارز. الضمير البارز هو الذي له صورة في اللفظ، ثم ينقسم إلى متصل ومنفصل. قال هنا: والثاني قل متصل يعني بعامله ومنفصل. المتصل قد يكون مرفوع المحل، وقد يكون منصوب المحل، وقد يكون مخفوض المحل، والمراد هنا ماذا؟ منصوب المحل. إذا ليس كل متصل يكون مفعولا به، لا، قمت هذا متصل، ضمير متصل وليس مفعولا به. كذلك غلامه، هذا متصل وهو مضاف مجرور بالإضافة، مجرور أكرمك زيد، هذا منصوب المحل. إذا ليس كل متصل، هذا الذي أريد، ليس كل متصل يكون مفعولا به. ومنفصل مراد به هنا المنفصل قد يكون منصوب المحل وقد يكون مرفوع المحل، لكن يتميز بذاته، أنا وأنت وأنت وأنتما وهو وهي إلى آخره، هذا منفصل لا يكون في محل نصب البتة، إنما يكون في محل رفع. وأما المنصوب فهو 12 كلمة: إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن، هذه 12 كلمة. هذه تكون ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إيا هو الضمير، وما اتصل به من كاف أو ضمير ها فهو وهو ها فهو لواحق أو لو، أليس الضمير كله؟ وقيل الضمير إياك، وقيل إيا، وقيل الكاف، وقيل مضاف ومضاف إليها، وقيل غير ذلك. والصواب أن إيا وحده هو الضمير، وتلك التي تكون حروف، إنما هي حروف. إذن والثاني قل متصل ومنفصل: كزارني أخي، كقولك زارني. زار فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والنون نون الوقاية، وقت الفعل عن الكسر، عن الكسر. والياء حرف مبني على الكسر لا محل من الإعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نص مفعول به. أحسنتم. وأخي فاعل. وإياه أصل، إياه مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، والضمير لا نقول مضاف مضاف، قد قيل حرف دال على الغيبة مبني على ضم لا محل له من إعرابه. أصل فعل مضارع مرفوع رفعه ضمة مقدرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وإياه أصل، أصله يعني أصله. إذن انقسم المفعول به إلى ظاهر ومضمر، والمضمر إلى متصل ومنفصل. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول المطلق. هذا النوع الثاني من المفاعيل، المفعول المطلق، مطلق يقابل المقيد، المفعول المطلق يقابل المقيد. المفاعيل خمسة، قلنا مفعول به قيد، هذا مفعول فيه هذا قيد، مفعول له هذا قيد، مفعول معه هذا قيد، الخامس المفعول مطلق، يعني أطلقته عن قيد إما بحرف أو بظرف، لذلك سمي مفعولا مطلقا. باب المفعول المطلق سمي بذلك مقابل المقيد، يعني لم يقيد بحرف ولا ظرف، وهو المفعول الحقيقي لأنه الحدث الصادر منه. باب المفعول المطلق، باب المفعول المطلق. قال رحمه الله تعالى في تعريفه: والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا. والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل، يعني ما جاء ثالثا في تصريف الفعل هو المصدر، لكن هذا باب التقرير ليس بمضطرد وليس بقاعدة، وإنما إذا تكلم المتكلم من طالب أو غيره قال ضرب يضرب ضربا، ها إذا صرفت الفعل يعني غيرته من أمثلة إلى أخرى، قلت ما ضرب يضرب ضربا، ضربا ثالثا، هذا الذي عناه. اسم جاء ثالثا لدى يعني عند تصريف فعل، إذا صرفت الفعل بمعنى أنك غيرته من ماض إلى مضارع إلى غيره، حينئذ يأتي المصدر ثالثا ضرب يضرب ضربا، وهذا ليس بينهما اضطراد، بمعنى أنه قد يقال ضربا ضرب يضرب ضرب ضربا يضرب، إذن ثالثا ليس بقيد، ليس بقيد. والصواب أن المصدر لا يعرف بهذا، لأن هذا مسلك تعليمي فقط، وليس المراد به ماذا أنه يكون، وإلا كيف يقول ضرب يضرب ضربا، كيف جاء على وزن فعل؟ لابد من قاعدة ترجع إلى باب المصدرية. والمصدر مفعل على وزن مفعل محل صدور الشيء. المصدر هو اسم للحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل، ها أحد مدلولي الفعل. الفعل مركب، مركب من ماذا؟ ها من حدث وزمن، حدث وزمن. إذا قلت ضربه دل على شيئين: الضرب وهو المصدر، ودل على الزمن الذي هو الماضي. إذن هم مركبوا من شيئين، ركبوا من شيء، ودلالته على الفعل دلالة لزومية، دلالة التزام، دلالة التزام. ولذلك نقول دائما الفعل، الفعل مطلق الماضي أو مضارع وأمر يدل على المصدر بالمادة، ها بالمادة يعني بالحروف، ضرب ضرب دل عليه بماذا؟ بمادته بحروفه. إذا دل على المصدر بالمادة، ويدل على الزمن بدلالة التضمن، دلالة تضمن، تعرفون دلالة التضمن؟ دلالة الشيء على جزء المعنى، دلالة الشيء على جزء المعنى بعضه، كدلالة الأربعة على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة. حينئذ نقول دلالة الفعل على الزمن دلالة تضمن، حينئذ يدل على الزمن والحدث دلالة مطابقة، على الفاعل دلالة التزام، على الزمن دلالة تضمن، على المكان دلالة التزام، دلالة التزام. انتبه لهذه الدلالات الفعل لها أحكام عند الأصوليين. إذن يدل على المصدر بالمادة بالحروف، ضرب الضرب، قام القيام، يدل على الزمن بالتضمن لأنه جزء منه وبعض منه، يدل على المكان وعلى الفاعل بدلالة التزام لأن اللفظ لا يدل عليه، ودلالة التزام الصواب أنها عقلية ليست لفظية، ليست لفظية، قد قيل به. بخلاف اسم الفاعل، اسم الفاعل يدل على الفاعل بدلالة التضمن لأنه جزء، نقول الضارب دل على ذات وعلى حدث، الضارب يدل على الحدث بالمادة كذلك كضرب. إذن ضرب دل على المصدر بالمادة، وضارب دل على المصدر بالمادة، لكن ضارب آكد في الدلالة على الفاعل من الفعل، وهذا من الغرائب. لماذا؟ لأنه فرع عنه، لأنه يدل عليه بدلالة التضمن لأنه جزء منه. على كل هذا خارج. اسم للحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل، وهو ماذا؟ اسم مسماه الحدث، اسم مسماه الحدث، المصدر اسم للحدث، إذن الحدث مسمى المصدر. ها وصلت؟ الحدث مسمى المصدر. إذا قلت الضرب، الضرب هذا في فمك، لكن هذا مسمى، اسمه ماذا؟ ضرب. أين الحدث؟ مسمى المصدر، مسمى المصدر، فهو اسم المصدر، اسم للحدث. إذن الحدث مسمى المصدر وليس هو عينه، ليس هو عينه. جلوس، جلوس هذا مصدر. طيب جلوس هذا لو كان الاسم هو عين المسمى، ها لجلس الفم، قلت نار احترق الفم، احترق الفم، لكن الاسم غير المسمى، الاسم للمسمى كما قال الطبري فيه بما يتعلق بأسماء الباري جل وعلا. لكن هنا نقول ماذا؟ الاسم غير المسمى، الاسم هو اللفظ الذي يحكى باللسان، مسماه هو ما يدرك بالبصر. فإذا قلت جلوس قيام، حينئذ الجلوس الذي تراه تدركه بالبصر هذا مسمى الجلوس وليس هو عين الجلوس، مسمى الجلوس وليس هو عين الجلوس. الضرب هذا مسمى الضرب وليس هو عين الضرب. انتبه، حرك الذهن، واضح هذا؟ طيب إذن المصدر اسم للحدث الذي هو أحد مدلولي الفعل. أما المفعول المطلق وهذا قيده بعض بأنه لا يكون إلا مصدرا، وأكثر النحاة على ذلك. ولذلك نقول في تعريفه: المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. ولذلك ذكر المصدر هنا لماذا؟ لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدر، إلا مصدرا. إذا كان كذلك فلا بد من أخذ المصدر جنسا في التعريف، ولا بد من معرفة ما هو المصدر. قاله للمفعول المطلق المصدر وعرفنا معناه الفضلة، المصدر قد يكون عمدة وقد يكون فضلة. عند النحاة عمدة، عند النحاة ما يسمى بالعمدة وما يسمى بالفضلة. المشهور عندهم أن الفضلة هو المنصوبات والمجرورات، المنصوبات والمجرورات، ويعبرون عنه ما يمكن الاستغناء عنه، ما يستغنى عنه، يسمى ماذا؟ يسمى فضلة. هذا على اشتهاره إلى أنه غلط، ليس بصواب، بل الصواب نقول الفضلة ما ليس بعمد، ثم نقول العمدة ما لا يمكن الاستغناء عنه، وهو أحد ركني الإسناد الجملة، إما الفعل وإما الفاعل وإما المبتدأ وإما الخبر، هذا هو العمد. العمد أربعة أشياء، أقل ما منه الكلام ركبه اسمان أو اسم وفعل كركبه، هذا هو العمد، اسمان مبتدأ وخبر أو اسم وفعل كركبه، حينئذ قل هذا يسمى ما عداه فهو فضلة، ثم قد يجوز الاستغناء عنه وقد لا يجوز، ليس كل منصوب يجوز الاستغناء عنه وليس كل مجرور يجوز الاستغناء عنه. ولذلك هذا التحقيق للصبان في حاشيته على أشموني، وأورد عليهم قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، قال مرحا هذا حال وهو فضلة، وإذا قيل يجوز الاستغناء عنه حينئذ كيف يكون الكلام؟ ولا تمشي في الأرض قف، كذلك صار النهي هنا ماذا؟ ولا تمشي يعني مطلقا لا تمشي لا تتحرك، لكن ليس هذا المراد الآية، نعم المراد ماذا؟ النهي عن نوع من أنواع المشي، وما عداه فهو على الأصل إباحة. إذن ولا تمشي في الأرض مرحا لا يجوز حذف ماذا؟ حذف المنصوب هنا، كذلك حينئذ نقول العمدة هو المبتدأ والخبر والفعل وفاعله، وما ليس بعمدة، ما ليس بمبتدأ ولا خبر ولا فعل ولا فاعل فهو فضلة، ثم قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، قد يمكن الاستغناء عنه وقد لا يمكن الاستغناء عنه، فتنبه لذلك. قال هنا المصدر الفضلة، قد يأتي المصدر عمدة وقد يأتي المصدر فضلة، كلامك كلام حسن، ها كلامك كلام حسن، ها وقع هنا عمدة، أين هو؟ مبتدأ وخبرا، مبتدأ وخبرا، هل يكون مفعولا مطلقا؟ جواب لا، لأن شرط المفعول المطلق أن يكون المصدر ماذا؟ يكون فضلة ليس بعمدة، وليس بعمدة يعني ليس مبتدأ وليس بخبر، وهنا جاء كلام ومصدر، جاء مبتدأ وجاء خبرا، حينئذ ليس ب ليس ب مفعول مطلق، ليس مفعول، لأن الشرط في المفعول المطلق أن يكون المصدر فضلة، وهنا ليس بفضلة، فإذا جاء المصدر عمدة حينئذ انتفى أن يكون مفعولا به. جد جده، جد جده، جد هنا مصدر وقع فاعلا، إذن لا يكون ماذا؟ لا يكون مفعولا مطلقا. قال المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، هذا أراد به التقسيم للنوعين الآتيين، وهو ماذا؟ ما بين لفظي ومعنوي. إذن المصدر الفضلة المسلط عليه عامل إما من لفظه وإما من معناه، إما من لفظه ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا ها طبق التعريف مصدر ضربا، فضلة فضلة ليس بفعل ولا فاعل، ضربت زيدا ضربا، سلط عليه عامل يعني طلبه عمل فيه عامل، من لفظه من لفظه ضربت ضربا، إذن يسمى ماذا؟ مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا. قعدت جلوسا، جلوس مصدر مصدر، فضلة فضلة، سلط عليه عامل، نعم سلط عليه عامل، من معناه لا من لفظه، من معناه لا من لفظه، لأن القعود والجلوس بمعنى واحد على الصحيح، على الصحيح بمعنى واحد. إذن المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. نرجع إلى كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى، والمصدر اسم جاء يعني ورد، مجيء هنا مجازي، لا الاتيان الأصل في أنه الحسي، اسم جاء يعني ورد حالة كونه ثالثا، قلنا ليس بقيد، ليس بقيد، يحتمل أن الطالب يأتي به قل ضربا ضرب يضرب لا بأس به، ضرب ضربا يضرب، ضرب يضرب ضربا، هو مخير بين هذه، لكن شاع وذا عند صرفيين هو هذا الترتيب، لدى ها بمعنى عند، تصريف فعل يعني تحويله من صيغة إلى صيغة أخرى، وهذا ضابط ليس بتعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله. وانتصابه بدأ يعني بدأ يعني ظهر، حكمه النصب، حكمه النصب. هنا أخرج الحكم عن الحد وقد أحسن في ذلك. وانتصابه أي انتصاب هذا المصدر على أنه مفعول به، على أنه مفعول مطلق، بدأ وظهر حكمه عند النحاة. وانتصابه يكون بفعل أو وصف أو بمصدر، بمثله أو فعل أو وصف. تقول ضربت زيدا ضربا، انتصب ضربا هنا بماذا؟ بالفعل. أنا ضارب زيدا ضربا شديدا، ها أنا ضارب زيدا ضربا، ضربا هذا مفعول مطلق والعامل فيه ضارب اسم الفاعل، إذن الوصف. عجبت من ضربك زيدا ضربا، عجبت من ضربك، ضربي هذا مصدر، من ضربك زيدا ضربا هذا منصوب بضرب، إذن المصدر عمل في المصدر، ها لا إشكال، المصدر عمل في المصدر. والفعل كذلك والوصف، والوصف إذا وانتصابه إما بفعل أو بوصف أو بمصدر بدا وظهرا. وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي، فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله، وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جدلا. وهو أي المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة، المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة، مفعول المطلق من حيث هو ثلاثة أنواع، إما مؤكد لعامله أو مبين لنوعه أو مبين لعدده، لا يخرج عن هذه الثلاثة الأشياء. مؤكد لعامله إذا جاء المصدر ولم يوصف ولم يضف، ضربت زيدا ضربا هكذا ضربا، تنظر ما بعده ليس بعده شيء، حينئذ يقول هذا مؤكد لعامله، مؤكد لعامله. ضربت زيدا ضرب الأمير، الأمير يضرب ضرب خاص، ضربت زيدا ضرب الأمير هذا يسمى ماذا؟ ضرب الأمير، ضربة هذا منصوب على المفعولية المطلقة، مصدر مضاف يقال فيه مبين للنوع، مبين للنوع. ضربت زيدا ضربا شديدا، وصفت المصدر هنا بشديدا يكون مبينا للنوع. ضربت زيدا ضربات، ضربت زيدا ضربتين، العدد واضح، إذن العدد لا إشكال فيه. بقي ماذا؟ المؤكد والمبين. المؤكد لا وصف بعده، ضربا هكذا المصدر، قعدت قعودا انتهى. أما قعودا جميلا، قعودا حسنا، قعودا لآخره، ضربا شديدا، ضرب الأمير، هذا مقيد إما بوصف أو بإضافة يكون مبينا لي للنوع. وهو أي المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة. لدى أي عند كل فتى نحوي، انظر لدى بمعنى عند كم مرة مرت معنا، كلما تكرر الرسوخ بالذهن وهكذا. وهو يعود إلى المصدر المنصوب على المفعولية، ضمير عائد على المبتدا السابق. لدى يعني عند كل فتى نحوي، كل فتى نحوي يعني نحوي، فتى نحوي. ما بين لفظي ومعنوي، ما تردد بين قسمين لا ثالث لهما، إما لفظي وإما معنوي، لفظي منسوب إلى اللفظ ومعنوي منسوب إلى المعنى، هذا واضح على ما سبق، لأنه لا يخلو سبب التقسيم هنا والاستقراء والتتبع والتردد بين احتمالين، لا يخلو إما أن يوافق المصدر لفظ فعله أو لا، كذلك إما أن يوافق المصدر لفظ فعله يعني الناصب له سواء كان فعلا أو وصفا أو مصدرا أو لا، الأول يسمى ماذا؟ يسمى لفظي، والثاني يسمى معنى، اتضح؟ إذا ما بين لفظي ومعنوي، فذاك الفاء فاء الفصيحة، وذاك المشار إليه الذي وماذا؟ ها ما بين لفظي ومعنوي، أراد أن يبين، فذاك اللفظي، نعم الأول، إذا ترتيب ونشر أو نشر، ها لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب، لأنه يعني قال لفظي ومعنوي، ثم بدأ بماذا؟ باللفظي، فذاك أي اللفظي. ما يعني لا فسره مصدر أحسنت ما أي مصدر وافق هو ضمير يعود لما أي المصدر لفظ فعله الناصب له وافقه في ماذا في حروفه الأصول ومعناه ولو خالفه في الحركات وافقه في الحروف الأصول ومعناه الحروف والمعنى وأما الحركات فهذا لا يشترط في الموافقة يعني يقول فرحة فرحا إذن وافقه أو لا فرح فرحا وافقه في الحروف والمعنى حركات لا فرح مكسور العين في الماضي فرحا المصدر مفتوح العين إذا خالفه في الحركة خالفه فيه في الحركة ما وافق لفظه ما وافق هو المصدر لفظ فعله يعني الناصب له فعل هنا بمعنى الناصب له في الحروف والمعنى الحروف الأصول يعني ولو خالفه في حركة عيني كزرته زيارة لفضله كزرته يعني زيدا من الناس زيارة لفضله زرته زرته فعل وفاعل والها مفعول به زيارة هذا مصدر زار يزور زيارة جاء ثالثا زيارة زار يزور جاء أولا زار زيارة يزور جاء ثانيا زيارة هذا مصدر طبق الحد مصدر فضلة ليس بعمدة زرته فعل فاعل انتهت الجملة مصدر فضلة سلط عليه عامل يعني طلبه عامل عمل في عامل موافق وهو فعل هنا حسنت وهو موافق له في الحروف والمعنى زرته زيارة زرته زيارة زر الراء هنا الزاي مضموم زيارة خلفه في الحركة لفضله جار ومجرور متعلق بقوله زرته زيارة لفضله زيارة هذا مؤكد أو مبين للنوع مؤكد لأنه لم يوصف لم يوصف وذا موافق لمعنه بلا وفاق لفظ وذا أي المعنوي الأخير مصدر موافق لمعناه يعني معناه الضمير يعود إلى معنى العامل أحسنت معنى العامل موافق لمعناه لمعنى عامله سواء كان فعلا أو غيره بلا وفاق لفظ يعني بدون موافقة لفظه يعني حروفه ومعناه بل دون موافقة لفظه يعني حروفه يعني حروفه بلا وفاق لفظ يعني بلا موافقة لفظه في حروفه مثل ماذا كفرحت جدلا فرحت فعل وفاعل وجدلا الجدل بمعنى الفرح معنى واحد لكن الحروف مختلفة هذا يسمى ماذا يسمى مفعولا مطلقا معنويا مفعول مطلق لأنه مصدر فضلا سلط عليه عامل من معناه لا من لفظه من معناه لا من لفظه وفاق لفظ كفرحت جدلا قمت وقوفا جلست قعودا جلست قعودا هذا الصواب أنه مفعول مطلق في خلاف الصواب أنه مفعول مطلق هو الذي أشار والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين إن شاء الله الاستبيان موجود وجاهز لا ينصرف أحد من الإخوة إلا بعد أخذ الاستبيان فمرجو بس أربعة من الإخوة لا شيء يأخذوه على الباب بعد نهاية الكلام